ذلك أبو أحمد. وكل شيء ممكن فإنما تفصيلا. لتعلموا عدد السنين والعمر وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين بالضبط. the gold. كمان ولا انا مسلم يا عم الشيخ، انا مسلم تجمع. وجعلنا الليل والنهار آيتين. ما تدخلش علينا يا سيدي، ربنا يهديك ويعطيك ربنا يبارك فيك ويحفظك ويجعلنا الليل حضرتك. تقولها كمان مرة وعزة الله كمان مرة تعاليك. وجعلنا الليل يا الله عليمه. الله الله الله تعليك يا مولانا. اسمح لي يا واري بس بتخلص بس وكل شيء ده كده في تجريح للمواجهة. وكل شيء كلما قررت نصرف كمان يا مولانا. والله كر يا مولانا. وكل شيء ونقرر له يوم الطعام كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله Thank you.

سبحانه وتعالى أن الله يوم القيامة Yeah. اسمك ابو احمد Mm-hmm. علي. Yeah.